ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنهما من خير ثيابكم. قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. الأمر التاسع: يسن كذلك صلاة ركعتين. يسن صلاة ركعتين يعني بعد الاغتسال. لحديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة. ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ويركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو هكذا يفعل. أنه اغتسل. خلاص عن الصلاة. وهذه الصلاة مذكورة، هل هي للطهارة أم للإحرام؟ ركعتين دول هل للطهارة ولا للإحرام؟ الأصح في المذهب أن هذه الصلاة للإحرام، يعني قبل الإتيان بالإحرام. لذلك قالوا: ينبغي ألا يطول الفصل بينها وبين الإحرام. ينبغي ألا يطول الفصل بينها وبين الإحرام عرفا. فعلى ذلك، على قول بأن هذه الصلاة للإحرام، لو أحرم بلا صلاة فإن هذه الصلاة تفوته. ليه؟ لأن وقتها قد خرج، لأنها يعني هذه الصلاة ذات سبب وذات الأسباب، إذا فاتت لا تقضى. وذات الأسباب إذا فاتت يعني فات وقتها لا تقضى. لكن ينبغي أن تكون هاتين الركعتين في غير أوقات الكراهة. لأنها نافلة مطلقة، والنافلة المطلقة لا تصلى في أوقات الكراهة. واضح يا ما؟ طيب، لو صلى فريضة أو نافلة أخرى أجزأته عن هذه عن هاتين الركعتين. فرع على هذه المسألة، لو صلى فريضة أو نافلة أخرى أجزأته عن هاتين الركعتين، لأن المقصود صلاة. الأمر العاشر، قالوا الأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه راكبا كان أو ماشيا. يعني إمتى يهل وإمتى يحرم؟ وهو في طريقه، إذا استوعى الرحلة كما في الحديث السابق وبدأ وشرع في الطريق يبدأ على طول بالإهلال والإحرام. الأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه راكبا كان أو ماشيا، أو انبعثت به راحلته. يعني في الأيام بتاعتنا كده أو مركب الأتوبيس وهيبدأ يتحرك، الأفضل أن يبدأ بإيه؟ ساعتها بقى يبدأ يحرم ويهل بالحج أو بالعمرة أو حسب ما النسك اللي هيشرع فيه. واضح يا ملك؟ السائد في المجلة بيحصل، السائد اللي هم بيعملوا بيغتسلوا في الميقات وبعد كده يغتسلوا مباشرة يبدأ يعمل يهل. لا، انتظر حتى تركب الدابة تويس مثلا ولا شيء، أو أول ما يتحرك تبدأ تهل. بالحج أو بالعمرة أو بالنسك الذي ستشرع فيه. وهذا دليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا. قال أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. وبذي الحليفة ركعتين يعني لما وصل الحليفة قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا كما سيأتي إن شاء الله في باب الصلاة أدى به السير عليه الصلاة والسلام، لكن لما وصل الحليفة رغم أن المسافة مش مسافة قصر، مسافة بين الحليفة وبين المدينة مش كبيرة، لكن لما وصل الحليفة صلى ركعتين ثم بات عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. فلما ركب راحلته واستوت به أهل. فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى على النبي خالص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز مكان الذي يوضع فيه قدم يعني حتى يركب الدابة، وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة، وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. كذلك مما يستحب ويسن الإكثار من التلبية، ده الأمر كام؟ 11 11 يسن كذلك الإكثار من التلبية ورفع صوتي رجل بها بحيث لا يضر بنفسه. يسن الإكثار من التلبية ورفع صوت الرجل بها بحيث لا يضر بنفسه، وذلك في دوام إحرامه كما بينا، وذلك في دوام إحرامه حتى يرى الكعبة. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في سرده لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، ثم قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني صار ملازما لهذه التلبية صلى الله عليه وسلم. لكن يستحب الإكثار من هذه التلبية طول مدة إحرامه ويرفع بها، إذا هذا بالنسبة للرجل، ويرفع بها صوته ما لم يضر بنفسه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، قال أفضل الحج العج والسج. العج اللي هو إيه؟ العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والسج رقي الدماء اللي هو الذبح. أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج العج والسج. العجل هو رفع صوت بالتلبية، والسجل هو الذبح. وعن خلاد بن السائب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سائب عن خلاد بن السائب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام، قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية أو قال بالتلبية. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. يبقى إذن قلنا يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بالنسبة للرجل بحيث لا يضر بنفسه في دوام إحرامه. في دوام إحرامه هذا قيد يخرج به في أول إحرامه كما ذكرنا. ففي أول إحرام كما بينا يعني لا ينبغي أن يرفع صوته بالتلبية بل يسمع نفسه فقط. يعني هذا نقله في المجموع عن الجويني وغيره. نقله في المجموع عن الجويني وغيره وأقره رحمه الله تعالى. وكذلك قيدنا بالرجل. قيدنا أيضا رفع الصوت بالرجل. وهذا يخرج به الأنثى. فلا يسن للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية. وكذلك بالنسبة للخنثى لا يسن له أن يرفع صوته بالتلبية. لكن يسمع نفسه. يسمع نفسه. طيب لو رفعت المرأة صوتها بالتلبية بحيث أسمعت غيرها قالوا في هذه الحالة يكره. يكره بخلاف ما لو رفعت صوتها بالأذان فإنه يحرم. طيب لماذا يفرق الفقهاء بين رفع الصوت بالتلبية ورفع الصوت بالأذان؟ والأذان مش حاجة. أما الأذان يقصد بالسماع. أحسنت. قالوا لأن في التلبية تكثر فيها الأصوات. تكثر فيها الأصوات. ولا يحصل فيها الإصغاء. بخلاف الأذان. الأذان يحصل فيه الإصغاء. فحرم عليها رفع الصوت بالأذان. وأما في التلبية يكره فقط ولا يحرم. واضح؟ الكل طبعا في التلبية منشغل بالتلبية وبمن حوله. ها؟ ونفس الكلام برضه. طيب لفظ التلبية قلنا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وختم الكلام على باب الإحرام قال بأنه يسن أو يقول إذا رأى ما يعجبه في إحرامه إذا رأى ما يعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. إذا رأى ما يعجبه حالة إحرامه يعني وفي أدائه النسك يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال صلى الله عليه وسلم إنما الخير خير الآخرة. إنما الخير خير الآخرة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ورواه البيهقي وحسن إسناده الهيثمي. الهيثمي ها؟ وجاء من حديث مجاهد مرسلا أيضا. وجاء من حديث مجاهد مرسلا بإسناد صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية المعروفة حتى إذا كان ذات يوم. حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه. الناس ماشيين قدام منه. حتى إذا كان ذات يوم والناس يمشون أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أعجبه صلى الله عليه وسلم ما هو فيه. يعني أعجبه كثرة المسلمين وأعجبه عددهم عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم، أخرجه الشافعي في الأم. ومعنى لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، لبيك معناه أنا مقيم على طاعتك. وزاد الأزهري وهو من أهل اللغة قال ومعناها إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، يعني أنا مقيم على طاعتك. وزاد الأزهري إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، لأن الله تبارك وتعالى دعاهم وأمرهم سبحانه تبارك وتعالى وقالوا قد أجبناك يا ربنا، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، أي أجبناك وأجبنا دعوتك. واضح؟ قال وهو لفظ مثنى أريد به التكثير، وهو لفظ لبيك لفظ مثنى أريد به التكثير، وسقطت نونه للإضافة، يعني الأصل أن فيها فيه نون لبينا، لكن لما فيه لما كان فيه إضافة لبيك حذفت هذه النون. ومعنى إن العيش عيش الآخرة، يعني أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. معنى إن العيش عيش الآخرة يعني أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. الأمر الأخير قال يسن إذا فرغ من التربية أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسن إذا فرغ من التلبية أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس أي لا أذكر إلا وذكرت معي، وأنت تلبي تذكر من؟ تذكر رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. فإذا فرغت من هذه التلبية تصلي وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ربك تبارك وتعالى. قالوا ويسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، ويسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، ويستعيذ به من النار، ويستعيذ به ويستعيذ به من النار، أيضا بعد الفراغ من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليله ما رواه الشافعي عن خزيمة بن ثابت، ما رواه الشافعي عن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أو كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار، سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. وهذا الحديث كما بينا رواه الشافعي وفي إسناده ضعف كما بينه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وقال وضعفه الجمهور، وضعفه الجمهور يعني الدليل ضعيف. واضح ما؟ طيب بعد ما خلصنا التلبية يدعو الله تبارك وتعالى يصلى عليه وسلم، لا يفرغ من التلبية تماما خلاص، بعد ما يفرغ من التلبية وخلاص وهيشرع في الأعمال، قبل بقى شوية في الأعمال يصلي عن يتكلم ويدعو بهذه الأدعية وبعد ذلك يشرع في هذه الأعمال. قال رحمه الله تعالى باب صفة النسك، قال باب صفة النسك، تفضل يا شيخ. باب صفة النسك، باب صفة النسك. الأفضل وصول مكة قبل الأفضل دخول مكة قبل وقوف ومن ثنية كداء، ومن ثنية كداء، وإن يقول عند وأن يقول عند لقاء الكعبة، يقول عند لقاء الكعبة رافعا يديه واقفا اللهم زد هذا البيت، اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره، اللهم أنت السلام إلى آخره، فيدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف قدوم إلا لعذر، ويختص به حلال وحاج دخل مكة قبل وقوف، فمن قصد الحرم لا إحلال مسلك سن إحرام جديد. طيب بيقول رحمه الله تعالى باب صفة النسك. قال رحمه الله تعالى باب صفة النسك يعني الكيفية المطلوبة فيه. صفة النسك يعني الكيفية المطلوبة في النسك من حين الإحرام إلى التحلل. من حين الإحرام إلى التحلل. وهذا الباب ينتهي إلى باب محرمات الإحرام. وذكر في هذا الباب في باب صفة النسك 5 فصول. ذكر في باب صفة النسك 5 فصول. فصل الأول في واجبات الطواف. فصل الأول في واجبات الطواف. الفصل الثاني في قال فصل سنة للإمام أن يخطب بمكة. هذا الفصل الثاني. قال فصل سنة للإمام أن يخطب بمكة. الفصل الثالث فصل في المبيت بمزدلفة. فصل الرابع فصل في المبيت بمنى. والفصل الخامس والأخير فصل في أركان الحج. فصل في أركان الحج. 5 فصول بعد كده هيختم بالكلام بإيه؟ بمحرمات الإحرام. في هذا الباب باب صفة النسك يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة من أراد الدخول في النسك. فإذا هذا أولا هذا الأمر الأول إذا أراد المحرم أو إذا أحرم المحرم وفعل ما سبق بيانه من الإحرام والأمور المتعلقة المستحبة بالإحرام فإنه يسن له إن كان محرما بالحج فإنه يسن له. فأمر الأول إذا أحرم المحرم انتهى من الإحرام خلاص لبى وأهل بالحج أو إلى آخره وفعل الأشياء المسنونة اللي ذكرناها وانتهى منها فإنه يسن إن كان محرما بالحج مفردا كان أو قارنا أن يدخل مكة قبل يوم عرفة. أن يدخل مكة قبل يوم عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يسن لهذا المحرم أن يدخل مكة قبل يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا لكثرة السنن التي يفعلها في هذا الوقت في هذه الأيام والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يبقى لا يذهب على عرفة على طول ويترك يوم التروية كما يحصل في أغلب الحجاج مثل هذه الأيام ويتركون هذه السنة. لا، السنة أن يذهب ويدخل مكة قبل يوم عرفة حتى يأتي بالسنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا اليوم. الأمر الثاني فإذا دخل مكة وإن لم يكن محرما فالأفضل له أن يدخلها من ثنية كداء. الثنية اللي هو الطريق الضيق بين الجبلين. الثنية هو الطريق الضيق بين الجبلين. وعندنا ثنية ثنية تسمى ثنية كداء وعندنا ثنية أخرى تسمى ثنية كدى. الأولى بالفتح والثانية بالضم. بالفتح يسن منها الدخول وبالضم يسن منها الخروج. لذلك يقولون افتح وادخل وضم واخرج. افتح وادخل وضم واخرج يعني تدخل من كداء وتخرج من كداء. فإذا دخل مكة ولو كان غير محرم كما بينا انه الافضل الافضل له ان يدخل من هذا المكان من ثانيه من ثانيه كذا، وقلنا الثانيه هو الطريق الضيق بين جبلين. طيب ان لم تكن في طريق ثانيه، ان لم يكن في طريق ثانيه كذا، قال او قالوا، وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله، قال فانه يتحرى الدخول في هذا المكان حتى وان لم يكن في طريقه، يتحرى هو ويبحث عن هذا الطريق ويدخل منه الى مكه، ويدخل منه الى مكه للاتباع، يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو لما دخل مكه عليه الصلاه والسلام دخل من هذا المكان. روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها، روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء، من اعلى مكه بخلاف كدى اسفل مكه. واضح؟ لما دخل صلى الله عليه وسلم مكه عام الفتح دخل من كداء اعلى مكه. ونقل الرافعي عن الاصحاب انه لا يتحرى الدخول من هذا المكان، انه لا يتحرى الدخول من هذا، يعني انه وافق دخوله ثنيه كداء دخل. طيب ان لم يوافق دخوله ثنيه كداء لا يتحرى الدخول من هذا المكان ان لم تكن في طريقه. واضح؟ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرى الدخول، كانهم يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا موافقه عليه الصلاه والسلام فقط. اما اذا اراد الخروج من مكه كما بينا فانه يخرج من ثنيه كدى بالضم اسفل مكه، فيدخل من كداء ويخرج من كداء. واضح؟ ها؟ في بالنسبة ليش؟ هنعرف إن شاء الله في أشياء في الأبواب، هذا في كمال أبواب هنعرف إن شاء الله. الأمر الثالث، إذا لاقى الكعبة، وراح زلنا في مسألة برضو مهمة، إذا لاقى الكعبة كما يقول شيخ الإسلام، خلاص ودخل مكة خلاص، فإذا لاقى الكعبة فإنه يرفع يديه واقفا ويقول اللهم زد هذا البيت، مقصود بذلك البيت اللي هو إيه؟ اللي هو الكعبة يعني، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. وهذا رواه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم من رواية ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البياقي كذلك من طريقه، وقال هذا منقطع، وقال هذا منقطع، أخرجه الشافعي في الأم والبياقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي، وقال هذا منقطع، وذكر له شاهدا مرسلا لكن في إسناده أبو سعيد الشامي وهو مجهول كما في التقريب. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إسناده مرسل معضل، إسناده مرسل معضل، يعني لم يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كذلك اللهم أنت السلام، ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ويقول كذلك بعد هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وهذا رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلفظه، وأخرجه البياقي. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إسناده ليس بقوي. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إسناده ليس بقوي. طيب، يبقى الأمر الثالث: إذا أبصر الكعبة يقول ما ذكرناه. الأمر الرابع: فإذا دخل المسجد الحرام فإنه يدخله من باب بني شيبة. فهنا شيء غريب، إيه هو؟ هو ذكر رؤية الكعبة قبل دخول المسجد، لأن هذا كده قديما، قديما كنت ترى الكعبة أولا قبل أن تدخل المسجد. دلوقتي فيش الكلام دوت، أنت لا ترى الكعبة الآن إلا بعد دخول المسجد. واضح؟ فيحصل عندنا هنا إيه؟ إعادة ترتيب. يعني هنذكر الأمر الرابع دوت بلك أولا، وبعد كده إذا رأى الكعبة فإنه يفعل كذا وكذا وكذا. لكن طبعا احنا مشينا على ترتيب المصنف عشان ننبع على هذه المسألة. واضح؟ فالأمر الرابع يدخل المسجد الحرام، فإن ذكر دخول المسجد بعد رؤية الكعبة، لأنه كان الكعبة كانت ترى أولا من بعيد. واضح؟ كشفت عن بقى الكلام ده، البنايات دي والتجديدات والتوسعات والكلام ده كله، ولا المآذن المرتفعة ولا الكلام ده أصلا. واضح؟ واد غير ذي زرع، لكن تتخيل بقى. واضح؟ وعارف مكة وجو مكة وجبال مكة وكيف كانت العيش في مكة. فالأمر الرابع يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. إذا دخل المسجد الحرام فإنه يدخل من باب بني شيبة، وإن لم يكن في طريقه، وإن لم يكن في طريقه، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عهد قريش، دخل المسجد من هذا الباب الأعظم. لما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم دخله من هذا الباب عليه الصلاة والسلام، وقد جلست قريش مما يلي الحجر، وهذا الحديث أخرجه البيهقي وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. قالوا كذلك: ولأن باب بني شيبة من جهة باب الكعبة والحجر الأسود، هذا الباب من جهة الحجر الأسود هو بيبدأ من عنده الطواف، يعني هذا أيضا له كمان، يعني مش هيخش مثلا واحد بيدور ويبدأ يمشي لحد ما يوصل للحجر الأسود وبعدين يبدأ الطواف، لا، دخولك من هذا الباب مباشرة أيسر، لأنك ستصل للحجر الأسود وبالتالي تبدأ الطواف مباشرة من عنده، من عند الحجر الأسود. فإذا أراد أن يخرج من المسجد الحرام فإنه يخرج من باب بني سهم. يبقى إذا أراد الدخول يدخل من باب بني شيبة، إذا أراد الخروج يخرج من باب بني سهم اللي هو المعروف الآن بباب العمرة، المعروف الآن باب العمرة. هذا يسن إذا أراد أن يخرج إلى بلده، باب بني سهم المعروف الآن بباب العمرة، معروف مشهور أول باب دوت هناك. فإذا أراد الخروج إلى بلده خلاص هيمشي بقى مثلا طواف الوداع ولا شيء، وهيروح ويسافر إلى بلده، فيخرج من هذا الباب باب بني سهم أو باب العمرة. الأمر الخامس: فإذا دخل المسجد فإنه يبدأ بطواف القدوم. إذا دخل المسجد فإنه يبدأ بطواف القدوم أو القدوم. وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقصود بطواف القدوم لسه قادم أنت، فتبدأ بإيه؟ بطواف القدوم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. قال والمعنى في هذا الطواف أنه تحية للمسجد، المعنى في هذا الطواف أنه تحية للمسجد، فيسن أن يبدأ به، فيسن أن يبدأ به، لكن إلا إذا كان ثم عذر. يعني لو في عذر من أعذار تمنعه من هذا الطواف، طواف القدوم، خلاص سيبدأ بهذا الطواف. عذر من الأعذار زي إيه؟ قالوا كإقامة جماعة، يعني أقيمت الصلاة، ما يتبش بقى الصلاة في جماعة وينشغل هو بطواف القدوم، لا لا تطف طواف القدوم، لكن ها اشرع في صلاة الجماعة وتصلي مع الجماعة. أو ضيق الوقت، فيش وقت مثلا أمامي، خلاص له أن يترك في هذه الحالة طواف القدوم. أو يذكر فائتة، لم يصلي فائتة فذكرها، في هذه الحالة يصلي الفائتة ولا يبدأ بطواف القدوم، فيقدم لا يقدم هذه الأشياء على طواف القدوم. مقصود يقدم، احنا قلنا أول حاجة يبدأ بها إيه؟ طواف القدوم، إلا لعذر، أي عذر من هذه الأعذار المذكورة يقدمها على طواف القدوم. طيب هل يفوته طواف القدوم كما يسأل مثلا بفعل هذه الأشياء؟ لا لا يفوت، لا يفوته هذا الطواف إلا بالوقوف بعرفة، يعني قدام وقت متسع يطوف طواف القدوم إلى وقت الوقوف بعرفة، لأنه بذلك قد دخل في وقت الفرض، خلاص كل ما قبل عرفة سنة، تبدأ عرفة كده خلاص شرعت فيه الفرائض، فينفعش أنشغل بالسنن مع وجود الفرض، واضح؟ طيب هذا الطواف قلنا يسمى طواف القدوم، ويسمى كذلك طواف القادم، ويسمى طواف الورود، ويسمى طواف الوارد، ويسمى طواف التحية. كل هذه أسماء لهذا الطواف. طيب فرع بقى نختم به هذا الفصل، وهو من قصد الحرم، من قصد الحرم فإنه يسن في حقه الإحرام مطلقا. من قصد الحرم يعني الدخول إلى الحرم، فإنه يسن في حقه الإحرام قبل الدخول، يعني يحرم، فلا تخش مكة خش الحرم، يبقى السنة في حقك أن تحرم قبل الدخول، سواء تكرر دخوله أم لم يتكرر دخوله. ويكره له تركه، لماذا؟ للخلاف في وجوبه، للخلاف في وجوبه، يعني بعض العلماء أوجب هذا الطواف، هو أوجب الإحرام إذا دخل، أوجب الإحرام إذا دخل مكة، فخروج من الخلاف قالوا يكره أن يترك، ويسن له أن يحرم قبل الدخول إلى الحرم مطلقا. طيب لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ وما للسنية؟ تبع السنية، لأن فعلا لما دخل صلى الله عليه وسلم أحرم. طب لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ولم يحرم، ولم يكن محرما، لكن أصح الأقوال في المذهب، مثلا في ثلاث أقوال في المذهب، قول الأول قالوا يستحب، الثاني يجب، والثالث يجب في حق من لا يتكرر دخوله، يجب في حق من لا يتكرر دخوله، لكن أصح الأقوال في المذهب السنية والاستحباب، الاستحباب. وذكر النووي رحمه الله تعالى شروط القول بالوجوب في الإباحة فلينظر فيه، يرجع لكتاب الإباحة وتنظر إلى الظروف، إلى الشروط التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى فيما ذكرنا. طيب دليل الاستحباب، قالوا دليل الاستحباب القياس على من دخل المسجد، فكما أنه أسن لمن دخل المسجد تحية المسجد، كذلك يسن لمن دخل المسجد الإحرام النسك، القياس على تحية المسجد. فقالوا من دخل المسجد فإنه يسن له أن تحية، كذلك تحية المسجد الحرام النسك. وكذلك تدل على الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. قالوا علق الأمر على الإرادة، ولو كان واجبا لما علقه على الإرادة عليه الصلاة والسلام. طيب آخر شيء بنختم به، مش هنكمله يعني، هاخد بعض الأشياء كده عشان بس نتبرن في الدخول، فصل فيه الطواف. اقرأ شيخ، فصل في واجبات الطواف. فصل واجبات الطواف: ستر المعتمر فلو زاد وبلغ يقعد من ذلك عن لسانه مارا تلقاء وجهه، وبدءه بالحجر الاسود محاذيا له او بجزءه ببدنه، فلو بدا بغيره لم يحسب. وكونه شرعا في المسجد ونيته ان استقل وعدم صرفه، وسن ان يمشي في كله ويستلم الحجر الاسود. قال رحمه الله تعالى: فصل واجبات الطواف ستر وطهر. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يطلب فيه أو ما يطلب في الطواف من واجبات وسنن. يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يطلب في الطواف من واجبات وسنن. احنا قلنا خلاص هيعمل ايه؟ أو ما هيخش المسجد هيبدأ بطواف القدوم. في هذا الطواف واجبات وفيه كذلك سنن. شوف الترتيب كده، مسلسل يعني تسلسل يعني بديهي، ممكن إنسان يعني يتصور به المسألة. طيب أولا بالنسبة لواجبات الطواف، واجبات الطواف كما ذكر رحمه الله تعالى ثمانية، وذكر النووي رحمه الله تعالى في الأصل ستة فقط، لكن في المنهج زاد على ذلك واجبين. فالواجب الأول من واجبات الطواف ستر العورة. الواجب الأول من واجبات الطواف ستر العورة، ودليل ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الحجة التي أمره فيها على الناس، أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. معروف طبعا أنهم كانوا يحجون أو كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة رجالا ونساء، يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها. شوف سبحان الله، رغم أنهم كانوا مشركين لكن في قلبهم تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يؤذن في الناس، أن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. يعني يجب على كل أحد أن يستر عورته. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. الواجب الثاني من واجبات الطواف الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة عن النجاسة. الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، كما في الصلاة تماما، كما في الصلاة تماما. وهذا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. طيب، فرع على ذلك، لو أثناء الطواف ظهرت عورته أو أثناء الطواف أحدث أو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بنجاسة غير معفو عنها، يعني حصل شيء من احنا ذكرنا انه يجب التنزه عنه، احدث او تنجس ثوبه او بدنه او المطاف الذي يطوف فيه حالة الطواف، قالوا لو حصل ذلك فانه يزيل ذلك عنه، بمعنى انه اذا ظهرت عورته سترها، او اذا احدث فإنه واستطاع أن يتوضأ فإنه يتوضأ. واضح؟ حتى وإن كان متعمدا للحدث ثم بعد ذلك يكمل طوافه ولا يستأنف. دي بقى ثمة المسألة، أنه إذا حصل شيء من ذلك لا يستأنف من جديد. في الصلاة لو حصل شيء من ذلك يستأنف من جديد، وإحنا قلنا الطواف بالبيت صلاة، هل مع ذلك أنه يستأنف من جديد؟ لا، يبني يجدد ذلك، يعني يزيل ذلك، سواء كشف العورة، كشفت عورته أو أحدث أو نحو ذلك من هذه الأشياء المحظورة، وبعد ذلك يبني يكمل طوافه. لماذا؟ قالوا لأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة، لأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة، يعني أمر في الطواف أسهل من الصلاة. الطواف في الصلاة لو كشفت عورتك أو أحدث شخص مثلا فإنه يخرج من الصلاة ويصلي من جديد من أول وجه من أول تاني، بخلاف الطواف لو فعل ذلك في الطواف فإنه يبني، يعني يكمل. لماذا؟ قالوا لأن الطواف يتحمل ما لا يتحمل الصلاة، بدليل أنك مثلا في الطواف تتكلم وتفعل أفعالا كثيرة جدا في أثناء الطواف، بخلاف طبعا الصلاة تتحمل هذه الأشياء، الصلاة يحرم فيها الكلام، وكذلك لا يجوز فيها كثرة الفعل، تبطل الصلاة بذلك. لكن قالوا لو استأنف لكان أولى وأفضل خروجا من الخلاف. تنبيه أخير، قالوا يعني بالنسبة لاشتراط ستر العورة واشتراط الطهارة، قالوا هذا يكون مع القدرة. أما مع العجز لشدة الزحام مثلا، ففي هذه الحالة يجوز له الطواف بدونهما، لأن الأمر جماعة في الطواف أصعب ما يمكن أن تتصوره. الطواف انت ممكن بتشوف مثلا في التلفزيون الناس بتطوف كده بسهوله وبيوصل كده والدنيا ماشيه جميله، لا ليس كذلك ابدا، الامر صعب جدا جدا جدا. وانت في الطواف قد تتعرض او يحتمل احتمال كبير جدا ان ينتقد وضوءك، هذا احتمال كبير جدا، مش مثلا احتمال بسيط، هذا احتمال غالب. ممس امرأة مثلا، إما تمس امرأة أو تمسك امرأة أو تحدث، للطواف مثلا بياخد وقت كتير جدا، وطبعا عشان تذهب تتوضأ هذا أمر في غاية الصعوبة، الأمر الأماكن المعدة مثلا للتوضؤ أو الحمامات بعيدة جدا، يعني أن تذهب إلى مكانك إلى مسكنك أسهل لك من أن تذهب إلى هذه الأماكن، أمر صعب جدا في غاية الصعوبة فعلا. لذلك قالوا هذه الأمور متعلقة بستر العورة مثلا أو بالطهارة في الطواف هذا مع القدرة، لكن إن عجز عن ذلك سقطت. لكن الأولى من ذلك أن يقول يتيمم، الأولى من ذلك أن يتيمم، إن عجز عن استخدام الماء فإنه يتيمم في هذه الحالة. لشدة المشقة، والقاعدة المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، والأمر إذا ضاق اتسع من أي مكان، عشان حتى يضرب على الكعبة، يضرب على اللي قدام منه وتيمم إن كان فيه تراب، تراب وغبار، ما استطاع لذلك سبيل، هذا أولى من عدم الطهارة أصلا. واضح؟ طيب الأمر الرابع تقولنا خلاص، يبقى الواجب الأول مواجبات الطواف، ستر العورة، الثاني الطهارة، الثالث أن يجعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه، ده الواجب الرابع من واجبات الايه؟ الطواف بالبيت. الثالث من واجبات الطواف بالبيت أن يجعل البيت عن يساره جهة القلب، جهة الايه؟ جهة القلب، مارا تلقاء وجهه، بمعنى أنه يجب أن يكون خارجا بكل بدنه، بمعنى أنه يجب أن يكون خارجا بكل بدنه عن البيت. هنعرف كيفية ازاي؟ حتى عن الشاذوران وعن الحجر. الشاذوران اللي هو ايه؟ ممكن تجيب معايا صورة للكعبة، مش مهم، هذه الكعبة مثلا، خلاص هذه الكعبة، واضح يا جماعة؟ طيب في هتلاقي عندك حجر، الحجر اللي هو المكان اللي عامل كده دوت نص دايرة في قبالة الكعبة، قدام الكعبة هتلاقي كده نص دايرة، صح؟ هذا المكان يسمى الحجر، واضح؟ لازم لما يطوف بيجعل البيت عن يساره، بيجعل البيت عن يساره، واضح؟ ويبدأ يطوف هكذا، وإذا طاف لابد أن يكون خارج البيت، خارج الكعبة يعني، يعني إيه؟ يعني يطوف بعد هذا الحجر هكذا. طب إيه معنى إيه شاذوران؟ الشاذوران اللي هو حواف الكعبة، حواف الكعبة، ده مش الشاذوران، حواف الكعبة، حواف الكعبة الجدران، في مكان كده خارج شوية في أسفل الكعبة، في مكان خارج شوية، هذا يسمى الشاذوران، واضح؟ ما ينفعش يخش كده مثلا براسه فيها، يبقى كده كأنه دخل جوه الكعبة، في جزء من الكعبة، لابد أن يبتعد عن هذا المكان حال الطواف، واضح يا ما؟ وحياتي إن شاء الله تعالى كذلك في كيفية التقبيل، لأن أحيانا يبطل الطواف بتقبيل الحجر بكيفية معينة بسبب هذه المسألة، فيجب أن يكون ببدنه كله خارج البيت. كيف يكون ببدنه كله خارج البيت؟ بأن يجتنب الطواف في الشاذوران أو داخل الحجر أو داخل الحجر. البعض مثلا يقول لك إيه، يطوف وإذا أتى على الحجر عشان يختصر المسافة، بدل ما يلف اللفة دي يخش من هنا ويطلع من هنا، من هنا في فتحتين، في فتحة من هنا في فتحة من هنا، خلاص فيعمل ايه؟ يطوف بعد كده يجي على المكان ده يعمل ايه؟ يختصر فيدخل من هذا المكان، هذا دخل جوه البيت، لم يطوف البيت بهذه الحال، وبطلت هذه الطوفه، بطل بذلك هذا الشوط او هذه الطوفه، ولابد ان يستأنف هذه الطوفه من جديد على ان يطوف خارج الحجر، واضح يا جماعه؟ فبنقول يجب ان يجعل البيت عن يساره، ان يجعل البيت عن يساره تلقاء وجهه قدام منه يعني كده، خلاص واضح؟ فيجب أن يكون خارجا ببدنه كله عن هذا البيت، حتى عن الشاذوران وعن الحجر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا كذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم.